أنا حجيت السنة الماضية والحمد لله، ولكن لم أتمكن من العمرة لأنني كنت مع زملاء ليس لهم عمرة، وسافرت ولم أتمكن أن أعمل عمرة. وإن شاء الله ناوي هذه المرة أو السنة القادمة أن أحج الوالدة المتوفية. هل ممكن أحج الوالدة بدون العمرة لي؟ وفقكم الله. الجواب نعم، يجوز لك أن تحج عن والدتك دون أن تعتمر لنفسك، وإنما الذي يمتنع عليك أن تحج عن غيرك قبل أن تحج عن نفسك. ومع ذلك بإمكانك أن تحج عن والدتك وأن تجعل العمرة لنقها، فتحرم من الميقات. إن كان سؤالك من السودان فتحرم من الميقات قبل وصول جدة، أو عند وصولها إن كان سفرك مما يتجه إليها قصدا لا عجج فيه، فثم تأتي بعمرة، ثم بعد ذلك تحرم مع الناس بالحج، ويكون الحج عن أمك والعمرة عنك، وهذا جائز. وإن لم تعتمر عن نفسك واعتمرت عن أمك وجعلت العمرة والحجة عن أمك، فإن شاء الله لا بأس بذلك، لأن النهي الذي ورد عن أن يحج الإنسان عن غيره إنما هو جاء في الحج. وبالله التوفيق.